في توجه لتأنيث أدوار الذكور في كافة أفلام السينما الهوليود وكده. الأدوار الأفلام القديمة تتعاد بأدوار جديدة، إن النساء أصبحت تتشبه بالرجال. يعني مثلا يعاد كتابة الأدوار في أغلب الحالات، في أغلب الحالات المرأة اللي بتطلع بطل بدل البطل القديم اللي هو كان ذكر بقى أنثى، يطلعوا الأنثى بصفات الذكر، إنها عنيفة مثلا أو إنها عندها شهوانية جنسية أو حاجات زي كده، ففي ده أو إنها بتضرب أو إنها بتعمل، فالنساء بيدولها صفات الذكور ويروحوا مخلينا هي البطل. حاجة تانية من الحاجات اللي هتلاقوها في المقال بتاع النيويورك تايمز، إن بدأوا يعملوا مسألة السيولة الجنسية، إن وتلاقي واحدة بتحب واحدة، يعني بدأوا يخلوا كمان مش مجرد الأبطال نساء نساء وبس، بدأوا يخلوا كمان النساء في حالات كثيرة جدا غامضة، يعني ما تعرفش ميولها الجنسية إيه، هي بتحب النساء ولا في ساعات صريحة يجيبوها بتحب النساء، وفي حاجات يجيبوا لك من الجنسية غامضة. وفي توجه تاني أكتر، ويمكن في مسلسل أنا مش شفتوش خالص بس قرأت كتير عنه بسبب الحاجات المراجعات العربية اللي كانت موجودة عليه، اسمه صراع العروش، هو بالإنجليزي اسمه Game of Thrones. لو تاخدوا بالكم بدأ يعملوا إزاي، إن حتى الأشرار، كبار الأشرار أصبحوا نساء بقى، وبدأ التوجه في السنوات الأخيرة، في المقالات بتتكلم إن في السنوات الأخيرة بدأ يبقى التوجه إن الأبطال نساء والأشرار كبار الأشرار نساء، وبدأ الراجل يبقى تافه تماما، الرجل مجرد كيان تافه أهبل. منهم هاملت في المقال بتاع التليجراف هيقول لك إن هاملت مطلعينه بقى أشهر دور ذكر في التاريخ، في السينما والبتاع ده، مخلين هاملت واحدة ست لوطية، يعني أنا شايف من الصور والمناظر واضح إنها امرأة لوطية يعني. فالفكرة بتاعت إن أنا أغير تماما الأبطال الذكور، بقضي عليهم وبجيب نساء مكانهم. تعال بص مثلا في مسألة الفكرة، في بقى المتضايق، في كاتب بيقول turning male characters into women is a cheap gimmick. ده دي في التليجراف بيقول ان انت تحول شخصيات الذكور الى نساء دي وسيله رخيصه للتحايل، وهو بيتهم، وفي مقالين كمان بيتهموا، بيقول يا جماعه على فكره الكلام ده كله، سواء الكونفرزيشن ذا كونفرزيشن او المقال بتاع التليجراف، بيقول ده على فكره هوليود بتتكسب من القصه دي، هي القصه مشغله معاهم يعني، في ماشيين في الاتجاه ده. فبيتكلم في واحد بيقول يا جماعه بسيطه، بيقول الطريقه بقت بسيطه خالص، واحد من كان من يعني كوميديانات كاتب بيقول بسيطه بالنسبه للكتاب السيناريو يا جماعه في هوليود، اي شخصيه ذكر مكتوبه بصوره جيده والشخصيه مبنيه بصوره جيده وبتتكلم بصوره جيده حولوها لانثى تمام، واي شخصيه انثى حولوها لذكر حمار متكلم، يعني هي الفكره في كده. بيقول هي اللعبه اصبحت ان بالظبط توكينج دونكي، حمار متكلم، هو ده اي الادوار النسائيه القديمه، والادوار الذكور اللي كانت مكتوبه كويسه خلوها للستات. فهي بيتكلم التويته دي بيقول يعني يا جماعه الوضع سخيف وظاهر جدا، ان الرجاله حتى مش مخلينهم مثلا الاشرار الكبار الاشرار ولا بتاع، لا حمير حرفيا في البتاع، مجرد ناس تافهه. كان في مقال بتتكلم على ثور، الفيلم الاخير بتاع ثور اللي هو كان بيطلع بطل دمه خفيف وبتاع، مطلعينه في الجزء الاخير بتاعه الفيلم الاخير ان هو عبيط وشديد الحماقه، وواحده بقى هي اللي تكون ثور، وواحده تانيه مطلعينها تكون بتحب النساء، وحاجه اخر قرف، ووضع الرجال يعني عباره عن تفاهه وسفاهه، والناس هايفه وتافهه، الرجال دول اجندات. هي بص في اتجاهين، اتجاه ان ده يا جماعه نسويه صريحه، نسويه صريحه، الكلام ده كله عمال يتكلم على ان النساء، وده توجه واضح يعني ايا كان الغرض، هو في نسويات بيهاجموا الموضوع ده او بيرفضوه، في انتقادات طالعه بيقولوا يا جماعه هوليود بتتكسب من القصه دي، بتتربح، الفكره ماشيه. هم في بصوا في حاجه برضه لازم تعرفوها في هوليود، هوليود عندها ازمه كبيره في مساله القصص والروايات الجديده والافكار الجديده، وهي متجهه ما بقتش الافلام اللي فيها قصص وفيها معاني والحاجات القديمه زي التسعينيات والثمانينات وكده، ما بقتش بتجيب همها في هوليود، فهي متجهه ناحيه افلام الاثاره الرخيصه والحاجات دي كلها، ووقع في أزمة. حتى دي مارفل مثلا ودي سي وصلوا جابوا آخرهم، يعني شبعوا السوق بالقرف بتاع التنطيط والحاجات والصريخ والحاجات، جابوا آخرهم. فهم مش عارفين يوصلوا إيه، مفيش حاجة. هوليود عندها مشكلة إن يا جماعة هنبدع إيه جديد، هنطلع إيه جديد. يعني حتى بتلاقي في الروايات اللي موجودة، حتى الروايات العربية، بتلاقي كتير من الروايات هي تنويعات على الأدب بتاع نجيب محفوظ، الأدب بتاع لو حاجة في ال، حتى تلاقي إيه اللي ممكن يمشي. لو أنتوا تاخدوا بالكم في آخر 10 سنين، الروايات بتاعة الخليج، ليه روايات الخليج بدأت تمشي تاني أو تطلع بسرعة، جنب المعاني الأدبية وجنب إن في أدباء طبعا كويسين وكل حاجة، بس هتلاقي في أجواء جديدة بتيجي غير أجواء مصر اللي اتشبعت روايات، سواء مصر المودرن في حاجات يوسف إدريس ولا غيره، مصر أو إحسان عبد القدوس، أو مصر القديمة ومش عارف. خلاص خلصت، خلصت، الناس اتخنقت. انا لما اجي اقرا اي روايه حتى حاجات الرعب يا جماعه، احمد خالد توفيق مثلا قفل لك القصه دي، خلاص مش عارف تجيب يعني حاجات الرعب في مصر. هو اشتغل في التيمات دي كتير قوي، الحاجات اتقفلت، الابواب بتتقفل يا جماعه. في مشكله ابداع على مستوى العالم، المشكله دي طالعه في هوليود نفسها، في مشكله ابداع في مش قادر تطلع حاجه جديده. بداوا يتجهوا بقى للادب الافريقي، بداوا يتجهوا للحاجات بتاعه الخليج العربي، روايه في الخليج العربي، والخليج العربي مش الروايه القديمه الخليج القديم، لا الخليج الحديث. فانت بقيت يعني بتدور على حاجه جديده. انا شبعت من سوريا وشبعت من مصر وشبعت من بتاع، بنشوف ادب تلاقي ايه مثلا ادب السجون، حتى ادب السجون بقى ان انت تطلع عمل جديد فيه بقى من الصعب. مش معناه انه مستحيل بالمناسبة، مسألة الانسان والانتاج الانساني بيطلع بيطلع بيطلع، بس الفكرة، الفكرة يا جماعة ان على مستوى العالم في ازمة افتقار الابداع، وحتى اللي عمل حاجة بيبدأ بالمصطلح العامي المصري بيحلب. انا مضطر اطلع اشرح ده كله عشان افهمكم ليه هوليود ممكن اللي بتعمله ده يكون غرضها فعلا الفلوس، تمام؟ في حتة أزمة إبداع المسلسل، مسلسل مثلا زي Attack on Titans، ده مسلسل اتشهر واتعمل، وعلى فكرة في شخصيات لوطية طلعت في المسلسل ده وحاجات يعني قرف، يعني مسلسل ياباني كرتون وحاجات زي كده، بيحلبوا في الفلوس حرفيا، ده المصطلح العامي، ومصطلح على فكرة ذكي يعني جدا، يعني إن ده بيحلبوها. أي مسلسل أو أي فيلم ينجح يروح قاعدين يحلبوا الطريقة دي. فاهمين المواضيع اللي انا بتكلم فيها دي؟ ان في على مستوى العالم، في على مستوى العالم ازمه كبيره جدا في مساله الحاجه اللي فيها ابداع، تمام؟ والحاجه اللي بتطلع بقت تنويعات على القديمه، بقى اعاده تكرار، اعاده تكرار. والحاجات بتاعه الافلام يعني حاجات زي اليابان مثلا، اليابان طلع لها مسلسل شغال ناجح، تقعد تعمل له 6000 حلقه عادي، شغاله شغاله شغاله. فالفكره دي يا جماعه، الفكرة ان في فقر في الابداع، فهم عاملين يعملوا ايه؟ طيب حتى حد كان بيتكلم في واحده من المقالات دي تقريبا، كان بيتكلم عن حاجه دي، ان مفيش حد بيموت. اول مقاله اللي هي بتاعه النيويورك تايمز بيقول ما بقاش في حد بيموت، بقى البطل يموت نلاقيه طالع في زي مثلا ما مارفل حلت القصه دي بانها راحت عامله حاجه اسمها مالتي فيرس. هي فكره خدوها من الحاجات العلميه، فكره نظريه كده متخلفه في الحاجات من شطط الفيزياء، ان احنا في عوالم متعدده، كل عالم في واحد اسمه عمرو مثلا، في 10,000 عالم اسمهم عمرو بتاع. فمارفل راح تحل القصه دي في ازمه الابداع، عملت بيها ايه؟ راح تاخد الموضوع دوت وراح بقى اي شخصيه بتموت مارفل تروح رايحه مثلا تجيبها لك من عالم تاني، بتحاول تقيدها عشان الموضوع ما يبقاش يعني تهريج في تهريج. لكن منين ما هيتزنقوا ويلاقوا نفسهم يعني عايزين فلوس، الشخصيه دي ماتت، هروح هاتها من انها ايه نحلها، ان جالنا واحد من حاجه تانية. حلوها مثلا في فيلم سبايدر مان، عايزين يجمعوا كل الشخصيات اللي طلعت في مارفل بسبايدر مان، 3 شخصيات طلعوا في اخر 20 سنة، عايزين نجمعهم في فيلم واحد. طب ما هم كان نفس الشخصيه بيطلع كل مره، تمام، بس معالجه مختلفه شويه. لا، راح عاملينهم الثلاثه ان دول من عوالم متعدده. ايه فكره العوالم المتعدده واللي عاملين مارفل؟ مارفل بتحاول تحل ازمه الابداع. انا لما اخلص القصه بتاعه سبايدر مان انا مش عارف اعمل ايه تاني، فراح مخترع بقى ان ده في كون تاني سبايدر مان الصديقه والحبيبه بتاعته لونها اسود، ده كون تاني، تعالوا نحكي بقى الكون التاني دوت مش عارف ايه. حتى بدات يعني عملت في حاجات ان حتى الاكوان المتعدده عامله ان في اكوان كرتون، ليه بتفتح نفسها طريق في افلام الكرتون، ان تبقى تقدر تدمج افلام الكرتون مع الافلام ده وهكذا. فاهمين يا جماعه اللي انا بتكلم فيه؟ بس الفكره بس ان عايزكم تفهموا ان في مساله فقر ابداع كبيره جدا على مستوى العالم، ومنها مارفل ومنها هوليود، بل على راسها هوليود اللي بقى يعني انتاج رهيب وكل حاجه، وبدات تبقى عامله الازمه دي. خلاص عملوا افلام الزومبي، حتى تشوف التيمات كلها اللي هي عملوا افلام الزومبي يعني خنقونا، زومبي كوميدي، زومبي رعب، زومبي مش عارف ايه، لا بلاش زومبي، زومبي نعمل زومبي ان هو ما بياكلش الناس، لا زومبي ان هو بيتغذى على ارواح البشر، لا زومبي بيتغذى على، اتخنقنا خلصت. افلام الاشباح والرعب والصليب، لا بلاش صليب، لا حاجات الحاد، افلام الرعب من افلام التنصير الممتازه يعني شغال. فانا عمال طول الوقت شغال عمال احرت عم خلاص الارض يعني ما فيش حاجه نعمل ايه. زومبي حب بشريه، زومبي اتخنق، عملوا كل حاجه ممكنه. افلام الحب هتلاقي مثلا ده نموذج للافلام اللوطيه، كاتيجوري كده طالع افلام اللوطيه فيها افلام الحب، ان بدات حتى تلاقيها من اول البوستر. ايه البوستر اللي طالع؟ هي نفس الشكل بتاع زمان، اللي هو تلاقي البطل باصص لبعيد، والبطله كانت تبص معاه او بيحضنوا بعض، او هما اتنين او واقفين في وش بعض وبيبصوا لبعض وبتاع، بقى يشيلوا البطل ويروحوا جايبين واحده ست، اتنين ستات بيبصوا لبعض نفس البصه، اتنين رجاله بيبصوا لبعض نفس البصه. فاهمين الفكره كلها؟ هما بالظبط حلبوا التصنيفات كلها، كل التصنيفات اتحلبت، مش فاضل حاجه يعني بالظبط. كل حاجه يا جماعه وصل اخرها. نطلع بقى من الحته دي، خلاص ثبتنا الموضوع ده، ثبتنا القصه دي، ان يا جماعه في افلاس. هو الافلاس ده ممكن يفسر لك ان ليه المنتجين رجاله، اغلب المنتجين اللي في هوليود رجاله وشغالين انتاج عمال يطلعوا النساء يخلوها، قد يكون احد الاسباب. انا بالنسبه لي ده واحد من اهم الاسباب، مساله الفقر الابداعي. يا جماعة هنطلع ثور يعمل ايه تاني مثلا؟ لا هاتوا واحدة، هاتوا واحدة ست تكون مكان وان حبيبته، هاتوا واحدة بتحب واحدة، هاتوا مش عارف في محاولة جنب الاجندات الوسخة. يا جماعة برضو حطوا معاها مقدمة كده ثابتة، اوساط الممثلين في العالم كله، اوساط الممثلين ده هي اوساط كبار الفساق والملحدين واعداء الله واللوطيين والحاجات دي كلها، دي اوساط الممثلين في العالم كله، في الكوكب كله. مصر لما تيجي تقرأ التمثيل لما كان الممثلين بتاع الفرق القديمة في 1910 والحاجات دي كلها، أوساط الحشاشين والزناة والأوساخ كلهم في الأوساط دي. عشان كده مثلا في مصر لغاية الأربعينيات والخمسينيات كانت المرأة المصرية اللي تدخل في فيلم أهلها بيقطعوها، زي والأمثلة كتيرة، سواء مسلمين أو مسيحيين بيقطعوها وبيطردوها، وبتبقى بالنسبة لهم دي عاهرة، ازاي انت عملت حاجه زي كده؟ فبيتبرأوا منها. الناس دخلت الوسط ده، هيقول لك بص الممثلات، ايوه لان كان وسط اصلا وما زال وسط الفساق والفجار والدعاره والمجون والخمر والبتاع ده، فانت داخله في حاجه زي كده يعني بالاخر انت داخله اصبحت عاهره. عشان كده كان الفتره دي يبداوا يروحوا في ايه، جانب جمالي وجانب اخر ان هم كانوا يروحوا للشاميات، كانت هجرات الشام كبيره جدا في الزمن دوت، طوال القرن النصف، من اول نصف القرن 19 لغايه الربع الاول من القرن 20، والابادات والحاجات اللي كانت بتحصل في الشام، كان دايما في حاجه تاريخيه اسمها دايما كده الشام بينتقل لمصر، اهل الشام دايما هجره دائمه الى مصر، حاجه تاريخيه بسبب ان الشام بيبقى موطن ملاحم وبتاع، فالناس بيهربوا فبيدخلوا مصر كتير جدا يعني. تمام، فالفكره ان بقوا يلجأوا للشاميات، ومن الشاميات اللي يجي سعاد حسني، يجي نجات صغيره، يجي مش عارف مين، ممثلات كتير، يا اما بنات الاجانب، هتلاقي مثلا ميرفت امين بنت واحده اجنبيه مش عارف ايه بنت واحده، او اليهوديات او كذا بيلجأوا ليها. المسيحيات والمسلمات المصريات كانوا صعب جدا ان انت تلاقيهم في السينما في لغايه نهايه الاربعينيات، صعب ان انت تلاقي واحده مسيحيه او مسلمه مصريه في السينما، ده حاجه مش من السهل ان انت تلاقيها، لان ده اوساط الفساق والفجار والارمن وغيرهم، دايما كان اللجوء في السينما المصريه لغايه الخمسينيات الموضوع يعني شبه سائد ان الاجانب بنات الأجنبيات أو بنات الثقافة الأجنبية بصورة أكتر، والشاميات النصارى آه طبعا. ففي واحدة من الحاجات الثابتة في هوليود، آه في سبب زي ما قلنا رأس مالي، إن يا جماعة في فقر إبداع، فإحنا هنطلع اللي يعني خلاص حلبنا كتير كل حاجة، فإحنا عايزين نطلع حاجة تانية. الحاجة وفي جانب وهو دلوقتي الراجل الناس دي ناس في الساق وفي الجار فعلا، واللوطية منتشرة في هوليود يعني مش جديدة، ده انت في حاجات تقراها في اللوطية في مصر من الأربعينيات في الوسط ده، واللوطية في هوليود طبعا حاجة شغالة كتير جدا. من جاد فازر الراجل اللي طلع كان بدور مارلون براندو في فيلم جاد فازر، دور الأسطوري الشهير ده، ما اكتشف ان هو لوطي بعد ما كان قرب يموت او مات. فالفكرة ان اللوطية اصلا في هوليود كانت منتشرة بشدة وما زالت منتشرة وكل حاجة، بس ما يحبوش يطلعوا حاجات زي كده. الاجندة واضح انها كلها بتدور في هوليود وفي الافلام وفي الحاجات على ان المرأة بتتقدم ان هي الخير وهي البطل وبصفات الرجال اللي هي بتضرب وبتعمل وحاجات زي كده. وبقى فيه برضو توجه، ومع التوجهات دي ان في امراه النساء انها لوطيه وبتحب واحده، مع ان الشر برضو بقى امراه، بقى مين العبقريه برضو، ما الشر ده عبقريه، خدوا بالكم ليه الشر يبقى امراه، لان هو عايزين يجيبوا الطرفين بتوع البتاع. عارفين النسويه اللي انا كنت جبتها لكم، وهي على فكره انا اعرف انها نسويه لوطيه، يعني اللي انا كنت جبت لكم الفيديو بتاعها قبل كده لما بتتكلم النساء في الوسط والرجال دايما قمه الذكاء والعبقريه والخير والحاجات النافعه في الحضاره وقمة الناس اللي بتدمر الحضارة والشر، فهم الرجال هم المتطرفين. لو تشوفوا الحاجات اللي في الأفلام والحاجات التوجهات الأخيرة، هو بيلغوا بيخلوا الرجال هم الرجالة هم اللي إيه؟ هم التفهين، الناس اللي مخخها تعبانة، اللي هم إماعات وأي حاجة، بيدلهم أدوار النساء. توكينج دونكي، أني وومن رول تبقى توكينج دونكي، حمار متكلم، تمام؟ ويخلوا قمة البطولة والقيادة التاريخ وقيادة مش عارف ايه رجالة، النساء ولا ايه بدل الرجالة، وقمة الشر والإفساد نساء. فيبقى هنا وهنا هنا وهنا، فاهمين الفكرة دي يا جماعة؟ احنا بتوع كل حاجة، احنا الجامدين قوي في كل حاجة، احنا الجامدين قوي في الشر، احنا الجامدين قوي في الخير، والرجالة اصبحت ادوار تافهة. دايما حطوا المصطلح اللذيذ ده توكينج دونكي، حمير متكلمة بيحشوا بيها الافلام وخلاص. وفي تعمد، يعني الموضوع مش تهريج، الموضوع واضح جدا والناس ملاحظاه، هو من 2015 و2016 عمالين يتكلموا ان الرجاله يا جماعه بيخلوهم اصبحت ادوار تافهه، ادوار تافهه. النساء اصبحت هي نساء ادوار البطوله الرئيسيه، بقى بتتمحور حوالين امراه. الامثله كتير، الامثله ملهاش عدد. الرجاله اصبحت حشو، الراجل بيدوله دور اللي هو مساند المراه، حبيب البطله، البطله هي اللي بتدور حواليها القصه ومش عارف ايه. في فيلم اسمه وندر وومن، البطله هي اللي بتدور حواليها القصه وكل حاجه، وبطل الحرب العالميه الحقيقيه اللي كان بيحارب بجد وبتاع، مطلعينه ان هو حبيب البطله، حاجه شخص كده هيمشي جاء غار في 60 ده ما يفرقش، مجرد حبيب البطله وخلاص. جيمس بوند في الفيلم القديم، عارفين في فيلم اسمه ميلين بلاك كان هو بتاع ويل سميث زمان وبتاع، النسخه الجديده تبقى واحده البطله امراه، وهكذا كل حاجه يا جماعه. افلام فاشله مش فاشله، بص يا جماعه انت بتتكلم على ان فيما هو قادم في جيل بيتربى دلوقتي، الجيل ده طالع ان النساء هي البتاع دوت الابطال، بيتربى على كده. انت عارفين يعني ايه في جيل طالع؟ زي ما احنا ما تربينا مثلا، انت اوعى تتخيل ده مش بيعدي، هيعدي. السينما بتاثر والافلام بتاثر والمسلسلات بتاثر تاثير كبير جدا. الجيل ده طالع على ان النساء هن الابطال والرجاله ده دورهم في الحياه، ناس تافهه.